قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أخرجه الشيخان رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصدق من أبرز صفات المؤمنين، لأنه انسجام بين الظاهر والباطن، فلا ينطق اللسان إلا بما يعتقده القلب. وحياة المؤمن تقوم على الوضوح والانسجام والتكامل، ولذلك كان الصدق مؤشرا من مؤشرات الإيمان. فكلما كان الإنسان يتحرى الصدق ويتورع عن الكذب، كان أقرب إلى حياة كامل الإيمان من الصديقين. والصدق يهدي إلى البر، لأن الصدق صفاء في النفس ونور في القلب، والإنسان ينقاد إلى فعل الخيرات إذا صفت نفسه وتخلص تفكيره من شوائب التبعات التي يخلفها التناقض بين ظاهره وباطنه. فالمؤمن إذا صدق وتحرى الصدق وألزم نفسه به وجاهدها حتى يكون منطقه كله صدقا، فإنه يبلغ درجة الصديقية، وهي درجة عالية. إذا بلغها المؤمن يكون قد تمحض للخير، فتقبل نفسه بانشراح وشوق نحو أعمال الخير والإحسان. وهذه الأعمال الصالحة جزاؤها العظيم ومآلها الكريم الظفر بنعيم الجنة. والكذب من أبرز صفات المنافقين، لأن النفاق يقوم على الاختلاف بين الظاهر والباطن. والوسيلة الكبرى للمنافق حتى يؤدي أدوار النفاق هي خصلة الكذب، لأن الصدق يفضح حياته المتناقضة. وإذا ألف الإنسان الكذب ومارسه في حياته، فإنه ينحط بنفسه حتى يكتب عند الله كذابا، وبالتالي فإن نفسه تنشرح لارتكاب أعمال الفجور التي عاقبتها الشقاء في النار. والكذب يهدي إلى الفجور، لأن الكذب ظلمات في القلب وتكدير لصفاء النفس. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.